عما يجب الإمساك أثناء الصوم؟ يجب الإمساك عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء، وهو استخراج المني بغير جماع بنحو اليد، والاستقاءة، وهي استخراج القيء عمدا بنحو إدخال إصبعه في فمه مثلا. ويجب الإمساك عن الردة أي الكفر، سواء كان بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. ومن وقع في الردة أثناء الصيام يلزمه الرجوع فورا إلى الإسلام والإمساك عن المفطرات بقية النهار، وقضاء هذا اليوم بعد يوم العيد فورا. ويجب الإمساك أيضا عن إدخال شيء له حجم إلى جوفه من منفذ مفتوح كالفم والأنف، فمن تناول شيئا له حجم فدخل في جوفه من منفذ مفتوح، أي تجاوز مخرج الحاء من فمه، أو تجاوز الخيشوم وهو منتهى الأنف، أو أدخل إصبعه في دبوره ولو مقدارا قليلا وراء ما يفرك عند الاستنجاء، أفطر. أما ما جاوز الإحليل وهو مخرج البول ففيه خلاف في مذهب الشافعي، والمعتمد أنه لا يفطر. ولو أدخلت المرأة إصبعها في فرجها فوصل إلى ما وراء ما يظهر من فرجها عند قعودها على قدميها لقضاء حاجتها، أفطرت. ومن ابتلع ريقه الخالص الطاهر من معدنه وهو الفم فإنه لا يفطر. أما إذا ابتلع ريقه المختلط بغيره من الطاهرات أو ريقه المتنجس فإنه يفطر. وشرب السيجارة مفطر، لأن السيجارة ينفصل منها أجزاء لطيفة تدخل الجوف. ويعفى عن مجاورة شارب السيجارة وعن بخار الماء الساخن في الحمام ودخان الحطب وعن شم بخار الطعام، فإنه ضعيف لا يؤثر، وذلك إن لم يتعمد وضع رأسه فوق الإناء واستنشاق البخار بحيث دخل إلى جوفه، فإنه لا يعفى عنه حينئذ.